قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال عفريت من الجن أنا آتيك أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإن عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا Oh. قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو فلما